بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: وإن استفتح ففتح عليه في صلاته تفسده. يعني هنا لا بأس أن نكتب ونقول مطلب الفتح على الإمام، أو في بيان حكم الفتح على الإمام. قال: وإن استفتح، يعني المصلي مطلقا، سواء كان إماما أو كان منفردا، يعني حتى المنفرد ربما يستفتح إذا كان يقرأ القرآن مثلا، يصلي، كان يصلي منفردا يقرأ جهرا، وإلى جانبه شخص فوقف عند آية فرددها، كررها مرة مرتين ثلاث، استفتح، طلب منه أن يفتح عليه، أن يذكره الآية التي نسيها. قال: ففتح عليه في صلاته. ما الحكم؟ قال: تفسد. تفسد من؟ أي تفسد صلاة كل من الفاتح والمفتوح عليه، يعني الإمام والمقتدي، الإمام والمقتدي كلاهما تفسد صلاته. تفسد صلاته، هذا إذا كان إيش؟ في اقتداء. أما إذا كان بدون اقتداء، كان يصلي هو لوحده، تفسد صلاته كذلك. أو الإمام فتح عليه من ليس في صلاته، فتح عليه من ليس في صلاته. على كل من سيأتي الآن تفسير المثل. قال: إن تفسد صلاته، ومع طبعا تفسد صلاته صلاة متى؟ ما لم ينوي الفاتح تلاوة القرآن، فأني ينوي الذكر أو ينوي القراءة. فإذا نوى الفاتح وكان مقتديا، نوى القراءة، عفوا، نوى قراءة القرآن، نوى قراءة القرآن، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، فلا تفسد صلاته. فهنا المسألة صلى الله عليه وسلم، نتابع المسألة. أنا الذي أظنه الآن أنه إن كان مقتديا ينبغي أن ينوي الفتح على الإمام، ينوي الفتح على الإمام، لا ينوي القراءة. الآن سيأتي معنا. قال: ومعناه أن يفتح المصلي على غير إمامه، لأنه تعليم وتعلم. يعني معنى قوله: وإن استفتح ففتح عليه في صلاته تفسد، قال معناه أن يفتح المصلي على غير إمامه، لأنه تعليم وتعلم، لأن الفتح على غير الإمام تعليم. وتلقي المستفتح تعلم، تلقي المستفتح تعلم، فكان من جنس كلام الناس. هذا الأمر التعلم والتعليم كان من جنس كلام الناس، فتفسد الصلاة. المسألة هنا الشيخ يذكرها الآن، المسألة يذكرها: إما أن يكون الفاتح خارج الصلاة، يفتح الفاتح يفتح على غير إمامه، أو يفتح على إمامه، يفتح على إمامه. فإن كان، قال المسألة الأولى التي ذكرها الشيخ هي أن يفتح المصلي على غير إمامه، يفتح المصلي على غير إمامه. الآن عندنا على فرض جماعتان، على فرض عندنا جماعتان، أو ليس جماعتان، عندنا جماعة ورجل يصلي منفردا، الإمام نسي آية فكررها كي يعني يستفتح يطلب من خلفه أن يذكره. فإذا بالذي يصلي وحده منفردا ماذا فعل؟ فتح على الإمام، فتح على غير إمامه. ما الحكم؟ قال تفسد صلاة الإمام ومن فتح عليه. ليه تفسد الصلاة؟ قال لأن الفتح على غير الإمام، هذا يفتح على غير إمامه، لأن الفتح على غير الإمام ما هو تعلم تعليم، وتلقي الإمام تعلم، فكان هذا من جنس كلام الناس فتفسد الصلاة. ولكن هنا لابد من قيد، إلا أن ينوي هذا الذي فتح على غير إمامه، إذا نوى تلاوة القرآن لا تفسد صلاته. متى تفسد صلاته؟ إذا نوى الفتح على إمامه، على غير إمامه، نوى الفتح على غير إمامه. أما إذا كان يفتح على إمامه، لابد وأن ينوي الفتح على الإمام. ما الفرق؟ أنا الآن عندما إمامي هو الذي يستفتح، فأنا لابد أن أفتح عليه، وصلاتي تابعة لصلاته. وأنا عندما أفتح على الإمام أسعى في صلاح صلاتي أنا، لأن فساد صلاة الإمام تعني فساد صلاتي. وأنا ممنوع من القراءة، المقتدي ممنوع من القراءة. فإذا نوى القراءة ارتكب كراهة تحريمه، أن القراءة خلف الإمام ممنوعة. فماذا يفعل؟ إذا كنت أفتح على إمامي أنوي الفتح على الإمام، أنوي الفتح على الإمام، وبالتالي صلاتي وصلاة الإمام صحيحة، لا إشكال في ذلك. ولكن في الواقع كما سيأتي معنا الآن، يكره الإمام أن يلجئ المقتدي إلى أن يفتح عليه. نرجع نقرأ العبارة. قال وإن استفتح ففتح عليه في صلاته، ما الحكم؟ تفسد. أذكر بالقيد، تفسد صلاة من؟ صلاة الفاتح والمفتوح عليه، إلا إن نوى الفاتح تلاوة القرآن، التلاوة، فلا تفسد الصلاة. قال ومعناه أن يفتح المصلي على غير إمامه، لأنه تعليم وتعلم، فكان من جنس كلام الناس. قال ثم شرط التكرار في الأصل. طبعا أكثر من مرة قلنا نحن الأصل المراده ما هو؟ المبسوط. لما سمي المبسوط الأصل؟ سمي المبسوط بالأصل، سمي المبسوط أصلا. قال لأنه أول مؤلف ألفه الإمام محمد رحمه الله تعالى. قال ثم شرط التكرار في الأصل. الإمام محمد في كتابه المبسوط قال في المبسوط، قال إذا فتح غير مرة فسد صلاته. وفي هذا إشارة إلى أنه ما لم يتكرر الفتح لا تفسد الصلاة. لذلك قال الشيخ المغناني ثم شرط التكرار، يعني تكرار الفتح في الأصل، لأنه يعني لأن التكرار ليس من أعمال الصلاة، فيعفى عن القليل منه. كما أن المشي، هل المشي من خطوات، من المشي من أفعال الصلاة؟ ليس من أفعال الصلاة المشي، ولكن يعفى في الصلاة عن القليل من المشي كخطوتين أو خطوتين احتاج إليهما المصلي، كان يحصل فرجة أمامه في الصف الذي قبله فيمشي خطوة أو خطوتين، فيعفى عن القليل مما ليس من أفعال الصلاة وتحتاج إليه الصلاة. فلذلك قال ثم شرط التكرار في الأصل لأنه ليس من أعمال الصلاة فيعفى القليل منه. ولم يشترط في الجامع الصغير، نفس الإمام محمد لم يشترط التكرار في كتابه الجامع الصغير. إذا اشترط التكرار في المبسوط في الأصل في المبسوط، ولم يشترطه لفساد الصلاة. ولم يشترطه في الجامع الصغير. قال ولم يشترط في الجامع الصغير لأن الكلام بنفسه قاطع وإن قل. الكلام بنفسه يعني المراد الكلام هنا الفتح على الإمام، لأن الفتح لأن الكلام بنفسه مبطل للصلاة وإن كان قليلا. شوف أنت الإمام الشيخ مثلا ماذا فعل؟ ذكر لنا روايتين عن الإمام محمد ثم بين لنا وجه كل رواية. الرواية الأولى اشترط الإمام محمد التكرار لفساد الصلاة، تكرار الفتح لفساد الصلاة، وقال يعفى عن القليل، عن مرة أو مرتين يعفى عنه. ليه؟ قال لأن القليل يعفى عنه كما هو الحال كما في المثال الذي ذكرته خطوتين. ثم ذكر الرواية الثانية عنه من الجانب الصغير لم يشترط التكرار بمطلب مجرد الفتح على غير الإمام مبطل للصلاة. ليه؟ لأن الكلام بنفسه مبطل للصلاة. فكان الفتح فكان ما هو صحيح ليس كلام، ولكن لما ما قال تعلم وتعليم، تعلم وتعليم، فأقيم التعلم والتعليم مقام كلام الناس فصار مبطلا للصلاة. أقيم التعلم والتعليم مقام كلام الناس. هذه الصورة الأولى أن يفتح على غير إمامه، أن يفتح على غير إمامه فتفصل صلاة الاثنين. قال وإن فتح على إمامه لم يكن كلاما مفسدا. قال إيه؟ قال استحسانا. لما قال استحسانا يعني القياس أن تفسد الصلاة، أن تفسد الصلاة. ليه القياس أن تفسد الصلاة؟ لأن كذلك إن فتح على إمامه فيه تعلم وتعليم، فيه تعلم وتعليم. طيب لما لم تفسد الصلاة هنا؟ قال لأنه يعني أن الإمام مضطر إلى إصلاح صلاته، وكذلك المقتدي مضطر إلى إصلاح صلاته. فكان هذا من أعمال الصلاة، من أعمال صلاته معنى. يعني فكان الفتح على الإمام من قبل المقتدي من أعمال الصلاة من حيث من جهة المعنى، من جهة المعنى. وذلك لأن الفتح على الإمام اشتغال بالقراءة، الفتح على الإمام اشتغال بالقراءة، والقراءة عمل من أعمال الصلاة. فهذا الفرق، الفرق بين الفتح على الإمام والفتح على غير الإمام. أن يفتح الإنسان على الإمام أو أن يفتح على غير الإمام. ما هو مثلا؟ قال وينوي الفتح على إمامه دون القراءة. ينوي الفاتح على إمامه دون القراءة هو الصحيح. لما يفتح ينوي المقتدي الفتح على الإمام ولا ينوي القراءة؟ كما ذكرنا قبل قليل لأن المقتدي ممنوع، ممنوع من القراءة وليس ممنوعا من الفتح، لا يمنع من الفتح على الإمام. فلما كان ممنوعا عن القراءة ومأذونا له بالفتح فماذا ينوي بهذا الذكر؟ ينوي الممنوع أم المأذون؟ ينوي المأذون. على الخلاف عند الشافعية، الشافعية قال لا ينوي الذكر وإن نوى الفتح بطلت صلاة المقتدي. عندنا ينوي الفتح لأنه ممنوع من القراءة مأذون له بالفتح فينوي ما أذن له به. قال وتفسد صلاة الإمام لو أخذ، عفوا خربطت تجاوزت. قال وينوي الفتح على إمامه دون القراءة هو الصحيح لأنه يعني لأن فتح على الإمام مرخص فيه وقراءته ممنوع عنها، يعني قراءة المقتدي ممنوع عنها. ظل الكلام يكثر واضح إن شاء الله تعالى. قال ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح. جميل، تفسد صلاة الفاتح. طبعا لما قال تفسد صلاة الفاتح يعني دون صلاة الإمام. أنا مثلا الآن شرعت وأقرأ القرآن، قلت مقرأ مثلا وصلت إلى قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل أنت خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. فانتقلت إلى قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فإذا في المقتدي يفتح عليه يعني يذكرني الآيات التي تجاوزتها، ما الحكم؟ بطلت صلاة المقتدي، بطلت صلاة المقتدي. ليه؟ لأن هذا الفتح غير مضطر إليه وعملي لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، فأنت غير مضطر إلى هذا الفعل. أنا غير مضطر لإصلاح صلاتي. إذا قال ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح، صلاة الفاتح خاصة دون صلاة الإمام، وتفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله، يعني لو وقف الإمام، لو وقف الإمام وأخذ بقول الفاتح ورجع واستدرك ما فاته بطلت صلاة الإمام. ليه؟ لوجود التلقين والتلقن، لوجود التلقين من الفاتح والتلقن من الإمام من غير ضرورة. هناك نحن قلنا عفونا عن التلقن والتلقين، التعلم والتعليم لفتح المقتدي على إمامه لضرورة إصلاح الصلاة، وهنا لا ضرورة. طبعا هنا لابد من التنبيه والإشارة، لابد من التنبيه والإشارة أن هذا الذي ذكره الشيخ الآن المرغلاني رحمه الله تعالى، وهو القول بفساد صلاة الإمام إن أخذ بقول الفاتح، هذا مذهب بعض المشايخ، بعض أئمتنا الحنفية ذهبوا إلى هذا المذهب، ومنهم الإمام المرغلاني، الشيخ المرغلاني. ولكن عامة الفقهاء على أنه لا تفسد صلاة الإمام، عامة الفقهاء أنه لا تفسد صلاة الفقهاء صلاة الإمام. ليه؟ لما لا تفسد؟ قال لأن الأحاديث الدالة على جواز الفتح على الإمام مطلقة لم تبين هذا التفصيل الذي نص عليه الشيخ المرغلاني بأنه يجوز أن يفتح إن انتقل إلى الإمام من آية وترك أخرى، لا يجوز الفتح على الإمام إن انتقل من آية إلى أخرى وترك آية، ويجوز الفتح إن لم ينتقل. هذا التفصيل غير وارد، غير ثابت في تلك الأحاديث التي تدل على جواز الفتح على الإمام. فالأحاديث الواردة في جواز الفتح على الإمام أحاديث مطلقة. لذلك قال عامة فقهائنا، قالوا أنه لا تفسد صلاة الإمام، ولكن تفسد صلاة من؟ صلاة المقتدي. والله تعالى أعلم. قال وينبغي للمقتدي، يعني هذا الكلام يقول الشيخ الآن في غاية من الروعة والدقة، يعني ينبغي أن يتنبه العامة على حتى ليس العامة فقط، طلاب العلم. نعم. قال وينبغي للمقتدي ألا يعجل بالفتح، وللإمام يعني وينبغي للإمام ألا يلجئهم إليه، ألا يلجئ المقتدين المأمومين إلى الفتح، بل يركع بل يركع إذا جاء أوانه، وإذا جاء أوان الركوع. كيف يعني يركع إذا جاء أوان الركوع؟ يعني إذا قرأ ما تجوز به الصلاة، قرأ الفاتحة الآن، وقرأ بالإضافة إلى الفاتحة آية كما هو مذهب أبي حنيفة، أو ثلاث آيات كما هو مذهب الصاحبين، ماذا يفعل؟ يركع. نسيت الآية التي بعدها. السنة أن أطيل القراءة مثلا في صلاة الفجر، ولكن أنا نسيت، قرأت الفاتحة وقرأت آية، فإذا نسيت الذي بعدها. اركع مباشرة، لا تلجئ المقتدي لأن يفتح عليك. أو قرأت ثلاث آيات كما هو قول الصاحبين، اركع ولا تلجئ المقتدي لأن يفتح عليك. إذا وينبغي للمقتدي ألا يعجل بالفتح، وللإمام أن لا يلجئهم إليه بل يركع إذا جاء أوانه، أو ينتقل إلى آية أخرى، أو ينتقل الإمام إلى آية أخرى. هنا لذلك الشيخ ابن عابدين رحمه الله الذي قرره في الحاشية أنه يكره على المقتدي أن يفتح من ساعته على الإمام، كما يكره للإمام أن يلجئ المقتدي إلى الفتح. وقال الشيخ ابن عابدين بل ينتقل إلى آية أخرى، ينتقل إلى آية إذا أراد هو أن يطيل القراءة، أن يأتي بالسنة بالقراءة المسنونة، ماذا يفعل؟ ينتقل إلى آية أخرى لا يلزمه، لا يلزم من وصلها ما يفسد الصلاة. إذا ينتقل إلى آية أخرى لا يلزم من وصلها ما يفسد الصلاة، أو ينتقل إلى سورة ثانية، تمام؟ أو يعني على احتمالات متعددة. الاحتمال الأول أن ينتقل إلى آية ثانية لا يلزم من وصلها فساد الصلاة. الاحتمال الثاني أن ينتقل إلى سورة ثانية. الاحتمال الثالث أن يركع إذا قرأ الواجب من القراءة آية أو ثلاث آيات على خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. واضح الكلام ضمن. قال ولو أجاب رجلا، ولو أجاب رجلا في الصلاة بلا إله إلا الله، يعني أجاب المصلي رجلا في الصلاة بلا إله إلا الله، يعني كأن يقول شخص بين يديه أإله مع الله، فقال هو لا إله إلا الله وقصد بذلك الجواب، أهو يصلي قال له ولده هل تأذن لي يا أبي أن أفعل ذلك، فقال له لا إله إلا الله، يعني لا تفعل، ما الحكم؟ تفسد الصلاة. قال هذا عند أبي حنيفة، قال ولو أجاب رجلا في الصلاة لا إله إلا الله فهو كلام مفسد عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف رحمه الله لا يكون مفسدا، لا يكون مفسدا، وهذا خلاف فيما إذا أراد به جوابه، فيما إذا أراد به جوابه، أيوة تمام. يعني لما قال هذا المصلي قال لا إله إلا الله وأراد بذلك الجواب، أراد ماذا؟ الجواب. فإذا أراد الجواب فذهب أبو حنيفة والإمام محمد إلى أن هذا كلام مفسد، وأبو يوسف قال ليس كلاما مفسدا. أما إذا أراد بقوله لا إله إلا الله الإعلام والإخبار بأنه للصلاة، ما الحكم؟ لا تفسد صلاته بالاتفاق. أنا أصلي صلاة في الغرفة، ناداني أبي أو نادتني زوجتي أو حصل شيء ما، فقلت لا إله إلا الله أو الله أكبر أو سبحان الله، أي نوع من أنواع الذكر، وقصدت إعلامهم أني في الصلاة، لا تسوى الصلاة بالاتصال. فعلى القول المعتبر في هذه المسألة لمن؟ يعني خليفة أو محمد، أنه لو قصد بلا إله إلا الله ونحوها ونحوها من الأذكار قصد بجوارب، ما الحكم؟ كان يقول مثلا الإنسان مثلا في البيت قاعد أو في العمل يسأل رب عمله أو يسأل أباه أو يشتم لي أستاذه، هل تأذن لي أن آخذ هذا مثلا الكتاب؟ فقال الإمام أو قال الرسول يا يحيى خذ الكتاب، قصد بذلك الجواب، ما الحكم؟ تبطل صلاته عند أبي حنيفة والإمام محمد. ليه؟ لأنه قصد الجواب، والجواب نوع كلام من كلام الناس، وسيأتي دليل أبي حنيفة ومحمد. قال له يعني لأبي يوسف أنه أي أن قول الأجيب بلا إله إلا الله ثناء بصيغته، كلمة لا إله إلا الله هذه الصيغة موضوعة للثناء، فلا يتغير بعذيبته، يعني هذه الصيغة موضوعة للثناء فلا تصير من كلام الناس بنية وقصد هذا المجيب، كما أن كلام الناس كلام العادي الكلام العادي لا ينقلب ولا يصير ذكرى بقصد بالنية. يعني إذا قلت لولدي مثلا خذ هذا الكتاب أو خذ هذا الكيس وارميه خارجا ونويت بذلك الذكر، هل يقوم هذا الكلام ذكرى؟ كما أن الكلام المباح لا ينقلب ذكرى، كلام الناس الفارغ الذي لا قيمة له لا ينقلب ذكرى بالقصد والنية، كذلك الذكر لا ينقلب كلاما. دليل جميل. قال ولهما أنه أي المجيب يعني أخرج الكلام مخرج الجواب وهو يحتمله، أيوة جميل، هذا وكلامه يحتمل الجواب، يحتمل الجواب، كما أن كلامه اللي هو لا إله إلا الله يحتمل ماذا؟ يحتمل الثناء، يحتمل إن هذا الكلام يحتمل أن يكون جوابا ويحتمل أن يكون ثناء. فماذا حصل عندنا الآن؟ صار عندنا هذا اللفظ اللي كلمة لا إله إلا الله صارت بمثابة المشترك، بمثابة اللفظ المشترك، والمشترك كما هو معلوم ومقرر في علم الأصول المشترك يجوز تعيين أحد مدلوليه بالقصد والعزيمة، يجوز تعيين أحد مدلوليه بالقصد والعزيمة، لذلك قال فيجعل جوابا. ليه؟ لأن الظاهر أنه أراد به الجواب، فتعين أحد المعنيين بقصد المتكلم وهو الجواب. قال كالتشميد للعاطس، إذا عندما تقول العاطس يرحمك الله، فإنه التشميد لا شك أنه ذكر بصيغته، تقول يرحمك الله هذا ذكر بصيغته، ويحتمل كذلك الجواب، عندما تقول يرحمك الله يحتمل أن يكون جوابا، وقد جرت العادة أن تجيب إنسانا على سؤال بقولك يرحمك الله، ولكن كلمة يرحمك الله بحد ذاتها هي ثناء بصيغتها وتحتمل الجواب، فهي كالمشترك، ولكن لما وقع التشميد جوابا ما العقاب؟ صار من كلام الناس، صار من كلام الناس فيكون مفسدا. فإذا صارت كلمة لا إله إلا الله التي هي جواب مفسدة لكونها جوابا، كما أن التشميل الذي هو كما أن التشميل الذي بالاتفاق لو أن الإنسان في الصلاة عطس جاني أنا أصلي الآن وإلى جانب رجل عطس فقلت له يرحمك الله، بالاتفاق تبطل الصلاة لأنه فيه جواب وهي من أصل ذكر وثناء، يعني ذكر بصيغتها. قال ولهما أنه أخرج الكلام مخرج الجواب وهو يحتمله فيجعل جوابا كالتشميل. قال والاسترجاع على الخلاف في الصحيح، يعني الاسترجاع يعني إنسان أخبر في صلاته بموت فلان من الناس فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فعند أبي حنيفة ومحمد بلحكم بطلت صلاته لأنه جواب، وعند أبي يوسف لم تفسد صلاته لأنه ثناء بصيغته لا تبدله عزيمة لا تبدله لا يتغير بقصد وعزيمة المتكلم. قال وإن أراد به يعني بالجواب إعلامه أي إعلام المخاطر أنه في الصلاة لم تفسد بالإجماع، لم تفسد صلاته بالإجماع يعني بإجماع أئمتنا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح فليسبح. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي، حديث طويل حديث طويل هنا جاء في آخره جاء في آخره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. طبعا الحديث يروي حادثة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في بني عمرو بن عوف ذهب ليصلح بينهم، فحال وقت صلاة العصر فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال له أتصلي بالناس فأقيم؟ فقال الصديق رضي الله تعالى عنه نعم، فأقام الصلاة وصلى. فلما جاء الحديث الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بدأ الناس يصفقون بأيديهم، وكان الصديق رضي الله تعالى عنه إذا أقبل على الصلاة لا يلتفت، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأشار النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للصديق أن انكث في مكانه تابع الصلاة وأنا سأقتدي بك. فرفع الصديق رضي الله تعالى عنه يديه حامدا لله عز وجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يكون إماما، ولكن بعد ذلك تأخر الصديق تأخر قليلا واستوى في الصف وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فصلى إماما ثم فصلى، وبعد أن صلى قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأبي بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني أرانا أشياء كثيرة. الأمر الأول تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيث هو الأعظم على الإطلاق، أراد أن يصلي منه وأدنى منه هذا الأمر. الأمر الثاني لما أشار له بالبقاء ليرينا مكانة هذا العظيم عند العظيم محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه أنا ارتضيت لنفسي أن أكون خلفه في أمر الدين، وفي ذلك إشارة عظيمة إلى استخلاف الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن قال ما منعك أن تثبت إن أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه كذلك أدب الصديق مع الحبيب الأعظم، أدب الأدنى مع الأعلى، أدب التلميذ مع الشيخ، الولد مع أبيه، الزوجة مع زوجها، إلى آخر جانب. فقال الصديق رضي الله تعالى عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن التفت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام ليعلمهم، فقال ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، من نابه شيء في صلاته فليسبح. وهذا هو محاور الشاهد. نعم، لذلك قال الشيخ وإن أراد إعلامه أنه في الصلاة لم تفسد بالإجماع. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث من نابه شيء في صلاته فليسبح. وأنا الآن أريد أن أخبر نابني أو طرأ علي أني أريد أن أخبر فلان أني في الصلاة فسبحته، لا مانع من ذلك. قال إنما التصفيق للنساء، فالتصفيق يقوم بباطن اليد اليمنى على ظاهر اليد اليسرى. قال من صلى ركعة من الظهر ثم افتتح العصر، صلى ركعة من الظهر ثم افتتح العصر، يعني قال أصلي فرض ظهر اليوم الله أكبر، وصلى ركعة من الظهر، فلما صلى ركعة من الظهر نوى في قلبه أن يصلي العصر فقال الله أكبر. بعد أن صلى ركعة من الظهر افتتح افتتاحا ثانيا لصلاة العصر، ولم نوى نية الشروع في صلاة العصر كانت في قلبه لا بلسانه. ومن صلى ركعة من الظهر ثم افتتح العصر أو التطوع، صليت ركعة من الظهر، يعني مثلا يؤذن العصر الساعة الثانية وأنا معتاد أن أصلي أربع ركعات قبل الظهر، أربع ركعات بعد الظهر، دخلت إلى البيت مستعجل نظرت إلى الساعة فإذا بها الثالثة إلى خمسة، فقلت أصلي قبل الظهر، كاد أن يخرج وقت الظهر وقارب من أنزل وقت العصر فلا أريد أن أطلع الظهر طوال، فقلت أصلي قبل الظهر الله أكبر. بعد أن صليت ركعة نظرت فإذا بالساعة الثانية إلى خمسة ليس الثالثة إلى خمسة، يعني معي الآن ساعة من الوقت، فنويت الشروع في سنة الظهر فقلت الله أكبر ونويت بقلبي، ما الحكم؟ قال فقد نقض الظهر، صلاة الظهر تقضي هو الذي نقضها لأنه صح شروعه في غيره، في غير الظهر الذي بدأ به أولا، فيخرج عنه، فيخرج عنه بالشروع الثاني، فيخرج عن الفضل عن الصلاة الأولى بالشروع الثاني. قال ولو افتتح الظهر بعدما صلى منه ركعة. أيوة، الآن نفس المسألة، أصلي فرض الظهر وهو قال الظهر يدخل في ذلك العصر والمغرب والعشاء إلى غير هذه الصلوات، يعني فقال أصلي فرض الظهر الله أكبر، بعد ما صلى ركعة نوى أن يفتتح، هو الآن يصلي ظهر اليوم، صلى ركعتان نوى أن يفتتح ظهر اليوم نفسه فقال الله أكبر، يعني نوى افتتاح نفس الصلاة التي يصليها ولكن في الركعة الثانية. ولو افتتح الظهر بعدما صلى منها ركعة فهي هي، يعني تلك الركعة التي صلاها قبل الافتتاح الثاني هي، يعني التي يعني التي وقع فيها الافتتاح الثاني هي التي هو فيها بعد الافتتاح الثاني، وهكذا فيحتسب تحتسب تلك الركعة، يعني الركعة الأولى والركعة الثانية ذات الانفتاح الثاني هي نفسها، فهي ركعتان. واضح؟ يعني لم تبطل صلاته. قال ويجتزئ، واضح؟ يعني بالنية الثانية لم تبطل الشروع الثاني، لم يبطل الشروع الأول. واضح؟ قال ويجتزئ بتلك الركعة لأنه نوى الشروع في عين ما هو فيه، لأنه نوى الشروع في عين ما هو فيكون تحصيل الحاصل. قال فلغت نيته وبقي المنوي على حاله. طبعا هذا ما لم نتلفظ بالنية بلسانه، فإن نطق بالنية بلسانه فقال نويت أن أصلي ما الحكم؟ فلغت الأولى وصار مستأنفا بالنية الثانية. قال وإذا قرأ الإمام من المصحف، كذلك هنا لا بأس أن نجعل نكتب مطلب في القراءة أو في بيان حكم القراءة من المصحف. طبعا المصحف بتثليث الميم، تقول المصحف والمصحف والمصحف. قال الشيخ رحمه الله وإذا قرأ الإمام من المصحف فسدت صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله. طبعا لما قال الإمام هذا الفقه لا يعني أن لو قرأ المنفرد من المصحف لا تفسد صلاته، المراد بالإمام هنا مطلق المصلي، أي مصلي يقرأ من القرآن في الصلاة تفسد صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله. فمثل نحتاج إلى تفصيل بيان. وإذا قرأ الإمام من المصحف فسدت صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال هي تامة لأنها أي القراءة، لأن القراءة عبادة إن ضافت إلى عبادة أخرى، وهي عبادة أخرى النظر إلى القرآن، أو نقول بالعكس لأنها النظر إلى القرآن عبادة إن ضافت إلى عبادة أخرى وهي قراءة القرآن. وقال هي تامة لأنها عبادة إن ضافت إلى عبادة أخرى، إلا أنه يكره. إذا قال خلاص فيها تامة ولكنها مكروهة لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب، فأهل الكتاب يهود النصارى يفعلون ذلك في صلاتهم ولا يحفظون توراة ولا إنجيلا، والنبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهانا عن التشبه بأهل الكتاب بشكل عام. فكيف بهذا الوضع وضع قدر العبادة؟ نعم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الشيخ هنا رحمه الله تعالى قال وإذا قرأ الإمام، قلنا الإمام هنا قيده اتفاقي وليس قيدا احترازيا فيعم كل مصلي، ولما نلاحظ أن الشيخ لم يبين لنا، لم يفرق بين القليل والكثير، لو أنه قرأ قليلا أو قرأ كثيرا، قال مطلق وإذا قرأ الإمام من المصحف فسد صلاته، كأنه أراد أن يقول أن مطلق القراءة سواء كانت قليلة أو كثيرة تبطل الصلاة هنا. ولكن بعض الفقهاء قال لا تفسد الصلاة، على قول أبي حنيفة رحمه الله لا تفسد الصلاة ما لم يقرأ قدر الفاتحة، ما لم يقرأ مقدار الفاتحة، وقال بعضهم ما لم يقرأ آية. قال الشيخ الحلبي في شرح المنية وهو الأظهر، قال الشيخ الحلبي في شرح منية المصلي وهو الأظهر، لأنه مقدار ما تجوز به الصلاة عند أبي حنيفة. والله تعالى قال ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى، الآن دليل أبي حنيفة، أن حمل المصحف والنظر فيه وتقريب الأوراق عمل كثير. طبعا العمل الكثير في الصلاة ما حكمه؟ مفسد للصلاة. في عدة أعمال ثلاثة: حمل، نظر، تقريب، هذه أعمال ثلاثة. ولأنه تلقل من المصحف هذا عمل رابع، فصار من تلقن من المصحف كما إذا تلقى من غيره، يعني صار حكم القراءة من المصحف كحكم التلقن من المعلم. وما حكم التلقن من المعلم؟ مفسد للصلاة. وعلى هذا لازم نلاحظ أن الشيخ رحمه الله ذكر لنا دليلين لأبي حنيفة. الدليل الأول الله اعتبر، قاضيه أول قوله أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليم الأوراق عمل كثير، هذا الدليل الأول، والعمل الكثير مفسد الصلاة. الدليل الثاني ولأنه تلقن من المصحف، هذا الدليل الثاني، ولأنه تلقن من المصحف. هنا هل ممكن نقول تلقن من المصحف؟ بس تلقن أحسن، لأن القراءة من المصحف تلقن منه. هذا الدليل الثاني، الدليل الثاني أنه تلقن من المصحف. وعليه نقول بناء على الدليل الثاني، بناء على أن القراءة من المصحف تلقن لا فرق بين المحمول والموضوع. إيش على هذا؟ يعني وبناء على الدليل الثاني وهو أن القراءة من المصحف تلقن، لا فرق بين أن يكون القرآن محمولا باليد فهو يحتاج إلى تقليب الصفحات، وبين أن يكون القرآن موضوعا على شيء على طاولة على قاعدة ما ويقرأ منه دون أن يقلب بين صفحاته. واضح بناء على الدليل الثاني. وعلى الأول يعني بناء على الدليل الأول أن القراءة المصحف فيها عمل كثير، حمل وقراءة وتقليب الأوراق. وعلى الأول عن الدليل الأول يفترقان. إيش يفترقان؟ يعني تكون القراءة من القرآن الموضوع على قاعدة لا يمكن الصلاة لأنه لا يحتاج إلى حمل ولا يحتاج إلى تقليب أوراق، يقرأ صحيفة صحيفة، فيجوز القراءة في حالة الوضع ولا يجوز في حالة الحمل. فبناء الدليل الثاني إذا حمل القرآن بيده ما صح. عفوا، بناء الدليل الأول إذا حمل القرآن بيده وصلى وقرأ لا تصح صلاته. وبناء على الدليل الثاني لو أنه حمل القرآن وضعه يجوز له أن يصلي، والله تعالى أعلم. واضح الكلام الظلمة هين؟ طبعا هذا الكلام كله الله. لو كان يعني هلا عند أبي حنيفة صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، لو أنه الآن القرآن موجود موضوع على طاولة وأنا أحفظ القرآن وأقرأ من حفظي، عن ظهر الغيب، عن ظهر قلب، أو أحفظ القرآن لكن أقرأ من القرآن، فهذا الاتفاق لا تبرر فيه، لا شيء عليه عند أبي حنيفة وعند الصاحبين. ليه؟ لأنني أنا لا أتلقى من القرآن إذا كان موضوعا. الله فاتني أن أذكر أمرا، أنه في حالة الوضع إذا كان القرآن موضوعا، إذا كان القرآن الله إذا كان القرآن موضوعا موضوعا على قاعدتين، يكون فيه تلقى فقط وليس فيه لا حمل ولا تقليد أوراق، فإذا وضعته على على قاعدتين وأنا أقرأ من حفظي بالاتفاق الصلاة صحيحة، لأنه لا عمل فيه كثير ولا تلقن ولا تقليد أوراق. واضح؟ ثم قال ولو نظر إلى مكتوب، يعني ولو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه، لما قال مكتوب شمل ذلك سواء كان قرآن أو غير قرآن مكتوب وفهمه، ما الحكم؟ قال فالصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجماع، فالصحيح أنه صلاته لا أنه لا تفسد صلاته بالإجماع. طبعا هذه المسألة مفروضة في النظر إلى مكتوب غير قرآن، هذه المسألة مفروضة في النظر إلى مكتوب ليس قرآنا، أما لو كان قرآنا فلا خلاف في جوازه ولا خلاف في أن صلاته غير لا تفسد. لو نظر وأنا الآن أصلي نظرت إلى آية القرآن مكتوبة على الجدار وفهمتها بالاتفاق لا يضر ذلك على صلاتي. أما الخلاف الآن، الخلاف حصل لو أن في الجدار مكتوب عليه نص غير قرآن، حديث نبوي أو كلام عام، نظرت إليه وفهمته، فهل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ قال الصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجماع. تمام. الله، هل قولهم الصحيح أن صلاته لا تفسد بالإجماع؟ قال الصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجماع. هنا لابد من التنبيه على أمر ومن التفصيل في شيء، وهو أن بعض المشايخ، بعض الفقهاء، بعض أئمتنا قال لو نظر إلى مكتوب وفهمه لا تفسد صلاته على قول أبي يوسف، وتفسد صلاته على قول محمد، وتفسد صلاته على قول محمد، كما لو حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر فيه حتى فهمه ولم يقرأ بلسانه، فإنه لا يحنث عند أبي يوسف، لا يحنث عند أبي يوسف، لأن القراءة عنده إنما تكون باللسان، خلافا الإمام محمد فإنه قال يحنث لأن الغرض من القراءة باللسان الفهم، فكان الفهم كالقراءة. إذا بعض المشايخ قال هذه المسألة على الخلاف بين أبي حنيفة بين أبي يوسف وبين الإمام محمد، واضح؟ قاسوا على ذلك مسألة من حلف على أن لا يقرأ كتاب فلان فنظر إليه وفهمه. هل الشيخ قال ولو نظر إلى مكتوب وفهمه فالصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجماع، فالصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجماع، يعني كأنه أراد أن يبين أنه بالاتفاق بين أبي يوسف ومحمد لا تفسد صلاته، وأن قياس بعض الفقهاء هذه المسألة على مسألة الحلف قياس غير صحيح. لذلك أجاب فقال الشيخ الغناني فقال بخلاف ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان؟ الآن شرع لك أنه يجيب على أولئك الذين قاسوا أو قالوا بالخلاف بين أبي يوسف ومحمد. قال بخلاف ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان حيث يحنث بالفهم عند محمد رحمه الله، لأن المقصود هناك لا حلف، قال أقسم بالله أو بالله لا أقرأ كتاب فلان. ما المقصود من قول بالله لا أقرأ كتاب فلان؟ أي لا أفهم كتاب فلان. قال لأن المقصود هنالك الفهم. أما فساد الصلاة، أما فساد الصلاة فبالعمل الكثير، أما فساد الصلاة إنما هو متعلق بالعمل الكثير. ولم يجب يعني العمل الكثير في مسألتنا هذه، وهي أنه لو نظر إلى مكتوبه غير قرآنه ففهمه لم تكن الصلاة. ليه؟ لعدم وجود العمل الكثير المؤدي إلى فساد الصلاة، والفهم ليس عملا كثيرا. ثم قال وإن مرت امرأة بين يدي المصلي لم تقطع صلاته، لم تقطع صلاته. الله، في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقطع الصلاة مرور شيء. نستطيع أن نذكر كذلك مطلب في بيان حكم المرور بين يدي المصلي. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.